قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: وأشهد العشرة بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بأنه بشر هؤلاء الصحابة كلهم بالجنة: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم طلحة في الجنة، وطلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله هو من قدم نفسه تضحية يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قد بشره بالجنة يوم أحد بقوله: وجب طلحة. والحديث رواه أحمد في مسنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام: وجب طلحة، أي وجبت لك الجنة. ويقول طلحة بن عبيد الله: لقد عقرت في موقعة أحد 84 ضربة بين سيف ورمح، ما نجا من ذلك رأسي ولا ذكري. جسمه بأكمله قد أصيب في سبيل الله عز وجل، فلما نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجب طلحة. وجاء في الطبقات بن سعد وغيره: طلحة الخير، طلحة النور، طلحة النجار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك أيضا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة عبيد الله، فلينظر إلى طلحة والزبير، وهو الزبير بن عوام. الزبير بن عوام زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عوام، وهو من بقي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وابنه عبد الله بن الزبير، وكان في جسده في أعلى كتفه ضربة بسيف، كان ابنه عبد الله يتعلق فيها ويلعب، يمسك بهذه الشدة تلك الضربة، كان يضع يديه فيها ويتعلق بجسد أبيه رضي الله عنه جميعا. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل في موقعة الجمل، قتل طلحة وقتل الزبير، وتقدم إلى قتلهم مروان بن الحكم فقتله. وقد جاء في الأثر أن لما جاءوا إلى علي فقدم الزبير إلى علي، والأثر فيه كلام عند بعض العلم، فقال علي للزبير: يا زبير، أتذكر يوم التقيت بك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك: يا زبير، والله لا تقاتلنه إلا وأنت له ظالم؟ قال: نعم. فخرج. ثم لقي طلحة بن عبيد الله وكان خارجين في موقعة الجمل، وكانت مع أم المؤمنين وندمت عائشة رضي الله عنها على خروجها في ذلك. فقال له: يا طلحة، أخبأت عرسك وخرجت بعرس رسول الله تقاتله؟ فخرجا جميعا، فلحقهم وقتل أحدهم، قتل مروان بن الحكم، قال الذهبي: وقاتله، أي طلحة بن عبيد الله، كقاتل علي. ولما بلغ علي بشره بعضه بأن أحدهم قتل الزبير بن العوام، فقال: بشر قاتل الزبير بن نعم. عشرة من العشرة المبشرين بالجنة قتلوا في سبيل الله عز وجل، ولم يكن منهم ذلك، إنما تركوا القتال وخرجوا في طريقهم، فقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر بالنار. فهذا إخواننا طلحة وصفية وسعد، وهو سعد بن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص، ومعروف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني كل منكم سعد بن أبي وقاص، وهو من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم نوعا ثم قال: وسعيد، وهو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد، وهؤلاء هم أخيار الصحابة. وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف هذا كان من أغنى الصحابة، ويذكر في الآثار أنه عندما توفي قسمت تركته من الذهب بالفؤوس بينه، وقد دخل المدينة ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال، فقال لو بعت التراب لربحت. حتى أنه لما آخر صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قسم له ماله، فقال لك الشطر ولي الشطر، فقال اترك عليك مالك أرني السوق، فدخل فربح. وجاء ابن الصحيح كان صائم ذات يوم فصار يبكي عندما قدم له الإفطار، وهو من طريق ابن إبراهيم، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال ما يبكيك يا أبي؟ قال والله لقد رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي، وقد مات مصعب بن عمير وكان من أهل الناس، فلم يوجد ما يكفن به، وقتل حمزة فلم يوجد ما يكفن به إلا قطيفة، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدت رأسه، وما أرى إلا أنها عجلت لنا طيبات، وما أرى إلا أنها عجلت لنا طيبات. وكان عبد الرحمن بن عوف كما هو معروف من أسعد الناس، وأما ما جاء عنه من باب التثبيت حديث هو أن عائشة رضي الله عنها لما دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه قوافل في التجارة، فقالت عائشة ويح بن عوف يدخل الجنة حبوا. هذا الحديث منكر، لا يصح ماذا عبد الرحمن بن عوف، بل هو من أوائل من يدخل الجنة، فقد نفع الله بماله، قد نفع في سبيل الله وسلم بماله وبنفسه. وأبو عبيدة بن الجراح أمير هذه الأمة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كل أمة أمير، وأمير هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال ابن مالك لماذا سمي أبي؟ نزل فيه قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم يوم أحد. قالوا قتل والده أبو عبيدة بن الجراح، ومن يقتل والده هل يبقى له شيء في سبيل الله عز وجل؟ يقف أمامه؟ لا. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمين هذه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته من غير مشورة. كانت وفاته. قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته من غير مشورة، حتى إذا سأل الله عز وجل لقلت أمرت عليه الأمين هذه أبو عبيدة بن الجراح. وهو فمكث في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان موته في طاعون الشام رضي الله عنه، الذي أحد الطواعين الكبيرة التي مات فيها كثير من المسلمين، طاعون الشام مات فيه أبو عبيدة بن الجراح عليه رحمة الله تعالى. فهؤلاء هم العشر المبشرين بالجنة، بشروا بالجنة. ثم قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدت له بها، كقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقول ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. وهذا إخواننا كثيرا ما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رميصاء، كان اسمها رميصاء، لقد رأيت البارحة في الجنة. رميصاء هذا لقد رأيت في البارحة في الجنة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة لما قال: يا بلال، لقد سمعت خفقا عليك البارحة في الجنة، فبماذا سبقتنا إلى الجنة؟ فقال: يا رسول الله، كنت ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. قال: من ذلك سبقت. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل رجل من أهل الجنة عليكم العهد، فدخل رجل تقتل لحيته، رجل من أهل الجنة، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجنة. إذن العشرة، لماذا هؤلاء العشرة؟ هذا خص في حديث واحد بعينه، أنهم عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دق الباب أبو بكر أول من دق، فقال: أدخله وبشره بالجنة. ثم عمر قال: أدخله وبشره بالجنة، حتى دخل العشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العشرة مبشرين بالجنة. مبشرين لماذا بالجنة؟ بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرهم كثير، منهم أيضا أبو سفيان الحارث. تعرفون أبو سفيان الحارث يا إخواننا، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وهو الذي هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيده، كان في الكفر فهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى الرسول صلى الله عليه وسلم دمه في فتح مكة، تلثم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بقدمي رسول الله. فالرسول لما نظر إليه قال: من؟ قال أبو سفيان نعم، قال أورب عن وجهه فأبعده النبي. لماذا؟ لأنه هجر رسول الله، والقصيدة مشهورة طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة قال من لي بأبي سفيان، من يرد عليه؟ يعني أخوك من الرضاعة وابن عمك في الأصل، ثم هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لي بأبي سفيان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرد عليه أحد المهاجرين، لأن قرشي يرد على قرشي، لكن لما يكون أنصاري يرد على قرشي، خاصة أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدخل رسول الله في ذاك الهجاء، فما قام أحد من المهاجرين. فانتدب إلى ذلك حسان بن ثابت وأخرج لسانه وضرب به أرنبة أنفه، يضرب به مقدمة أنفه، ثم قال يا رسول الله والله إن لي لسانا لو ألقيته على الشعر لحلق، ولو ألقيته على الحجر لفلق. قال يا حسان أتهجو قوم على منه؟ قال سأسلك منه كما تسل الشعر في الناس. قال اهجوه وروح الطلس معه. وذكر القصيدة الذي بدأ فيها بالغزل عفا ذات الأصابع في الجواو إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بين حسحاس قفل تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال فيها أريس بين مروجها نعم المشاو، فدع هذا ولكن من بطيف تؤرق إذا ذهب العشاء، لشعفاء التي قد طيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن سبية من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء على أنيابها أو طعم غض من التفاح أصفره الجلاء، اللي يقول نشربها فاتركنا ملوكا وأسوس ما يناهيهنا اللقاء. ثم بعد الغزل يبدأ في قضية الفخر، يقول عزمنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا، فظل جيادنا متمطرات يمطرهن بالخمر النساء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوم صدقوه، فقلت بلا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، وقال الله قد أرسلت جند هم الأنصار وفتهم اللقاء. ثم هاجى أبا سفيان قال ألا أبلغ أبا سفيان عني؟ فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرض لعرض محمد منكم وقاء، فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. يقول لساني صارم لاعب فيه وبحر لا تكثره فيه. فرد عليه بعد ذلك أبو سفيان، بعد هذا دخل الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما توجه الرسول إلى حنين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما فر بعض الصحابة فإذا به ثابا في بغلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزحزح عنه، وهو ماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول التفت إليه فوجده قال أخي أبو سفيان، وضحك. لما سمع هذه الكلمة أبو سفيان حرف بكى بشدة فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي، ثم بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذكر أبيات بعدها قال ويوم حنين حين عمت تضعنه أمام رسول الله لا أتتعتعه، رجاء ثواب الله والله غافر كل ذنب إليه يقتضي، أو كما ذكر بماذا عنه في ذلك الأمر. هذا من الذين بشره في الجنة. فإذا المبشرين بالجنة كثير، كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمار وياسر، مر بنا في حديث السيرة، ألم يقل صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، خلاص ليس بينكم وبين الجنة إلا هذا وعدكم الجنة. أيضا أنس بن النضر حديث لما قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، ثم قتل في موقعة أحد ولم تعرفه إلا أخته من كثرة الطعن والضرب الذي أصابه بالسيوف، إلا أخته ببنان حرام من كثرة ما وقع فيه من التشويه. وكان أنس بن مالك يقول وكنا نحسب أن نزل فيه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يقضى قضى نحبه، لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. وهذا إخواننا طبعا من بشر بالجنة كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، تحفة المؤمن الموت، إذا الإنسان أقبل الله سبحانه وتعالى فتكون له تحفة عند الله عز وجل. وهذا ما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه كان لما حضرته الوفاة بكت زوجته قال ما يبكي، وكان بلال له زوجتان أحدهما أخت عبد الرحمن بن عوف، هذا بن عوف، فبكت فلما بكت قال ما يبكيك؟ قالت أنت ستموت، قال وما الموت؟ غدا لقاء الأحبة محمد وصحبه. غدا لقاء الأحبة محمد وصحبه. فكانوا يحبون ذلك وكانوا يعلمون بأنهم مفتقرين إلى الدار الآخرة. ثم قال ولا نجرم لأحد ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو المحسنين ونخاف على المسلمين. نرجو المحسن ونخاف على المسلمين. يعني لا يمكن في عقيدة أهل السنة والجماعة أن نقول لشخص وإن رأيناه من الصالحين القانتين نقول أهل الجنة. لماذا؟ أمر مغيب عند الله سبحانه وتعالى. لكن نرجو أن يكون من أهل الجنة، نقول هذا. ولو كان شيء نعم. ولذلك بوب البخاري في صحيحه قال باب لا يقال فلان شيء. ثم ذكر الحديث الذي فيه فلان شهيد فلان شهيد، فقال لا. فذهبوا فوجدوه قد وضع السيف أو ذبابة السيف في نهاية صدر ثم سقط عليه حتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله في عبد غير شاك فيه ما أنت دخل الجنة. فنوع هذا نقول لابد أن السنة لا يلزمون لأحد من أهل القبلة، لم يقل من الناس، من أهل القبلة بجنة ولا بنا حتى بعد الموت. لا نقول فلان في الجنة، نعم نحسبه والله حسيبه من الخير، نحسبه والله حسيبه أنه من أهل الجنة، لكن جزما هذا لا يلزم نزل لأحد من أهل الجنة ولا بنار، ولا نقول هذا فلان لابد أن يدخل النار، هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. قال إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لا نكفر أحد من أهل القبلة بدم، لا يقع التحريم. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة تذكرون. وقصد بذنب غير مكفر، لكن هناك بعض الحدود قد يقع فيها التكفير. لكن الأئمة نتيجة أن كثير من الذنوب وأرادوا بهذه العبارة التخلص من اعتقاد الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، وقد وسعوا الباب في هذا الباب حتى اعتقدوا أن كل ذنب يكفر صاحبه. لكن نحن نقول بعض الذنوب تكفر أصحابه، مثل من سب الله سبحانه وتعالى هذا يكفر بسبب هذا الفعل، الذنب الذي يقوم به هذا مكفر ويخرج عمل الإسلام، فسب النبي يكفر. لكن لماذا العلماء يطلقون هذه العبارة؟ لأن الخوارج يقولون أن المسلم يكفر بأي ذنب يرتكب، لكن نحن في عقيدتنا لا، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وهذا أمر توقيفي ليس اجتهادي، ليس لأحد منا أن يقول فلان كافر وغير كافر، فمن حكم الله ورسوله عليه بالكفر نحكم عليه، ومن لم يحكم عليه فلا بد أن نتوقف ذلك. قال ولا نخرجه على الإسلام بعمل، أيضا لا نخرجه بعمل من الأعمال يقوم بها تبقى قضية، يعني ترك العمل إذا ترك الصلاة فبعض أهل العلم ذهبوا إلى كفره كما هو مذهب جمهور السلف، وخالف الأئمة الثلاثة فقالوا بعدم كفره، مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون بعدم كفره، وذهب أحمد إلى أنه يكفر بذلك. فكل عمل يقوم به الإنسان الأصل فيه لا يخرج عن الإسلام فلا نخرج به. قال ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجر. قضية الجهاد والحج دائما الأصل في أن أئمة المسلمين كانوا هم الذين يقومون بقضية الحج والجهاد. إمام المسلمين الأعظم لم يكن للمسلمين إلا إمام واحد يقود الأمة بأكملها، وإن كان بعيدا من مكة والمدينة لكنه في وقت الحج هو الذي يحج بالناس ويحج بالمسلمين، وكذلك الجهاد. قال بر أو فاجر. ولو كان فاجرا نعم، ولو كان فاجرا. لماذا؟ لأن فيه توحيد كلمة المسلمين، توحيد كلمة المسلمين ولو كان على فجور. والقيادة قد تكون الفاجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام خلق له. وسئل الإمام أحمد فهذا من باب السياسة الشرعية التي ينبغي أن تكون عند كامل المسلمين، ليس دائما التقوى هي المقدمة في كل باب. سئل الإمام أحمد قالوا يا إمام رجلان أحدهما تقي لكنه شجاع، والآخر فيه شيء من الفجور لكنه شجاع، مع أيهما نجاهد؟ قال جاهد مع الفاجر الشجاع، فإن شجاعته للمسلمين وفجوره عليه، أما ذاك فجبنه للمسلمين وتقواه لنفسه، ولا ينفع في ذلك المقام، ولا ينفع يوزع بماذا في ذاك المقام. ولذلك لما ننظر باب القياده حتى في السياسه الشرعيه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابي ذر يقول يا ابا ذر اني اراك ضعيفا فلا تولين بين اثنين فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم. اراك ضعيفا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق ذي لا جد من ابي ذر. لكنه في هذا المقام ليس مقامه، مقام غير هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خالد، فخالد بن الوليد كان له مقام مع انه كانت تقع له اخطاء. وقصته في بني جذيمة وماذا فعل بهم انه قتل فيهم ما قتل مشهوره، ومع ذلك ما عزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عالج اخطاءه واستمر في القتال لان المقام مقام شجاعه، وهذا ما كان عليه خالد عليه رحمه الله عز وجل. فكذلك الجهاد والحج ماضيان مع ائمه المسلمين سواء كان برا او فاجرا من الابرار او كان من الفجار. قال العلماء وما السبب في ذلك؟ بانه لو ترك الفاجر من مع الجهاد مع الفاجر لاستبيحت بيضة المسلمين. لاستبيحت بيضة المسلمين، لكن مجاهد وفجوره عليه وجهاده للمسلمين حتى تبقى هيبة الإسلام والمسلمين في هذا الحال. كذلك الجهاد، إذا عطل الجهاد لم يحج الناس يتعطل الحج والجهاد. فالشريعة أمرت بالحج والجهاد خلف كل ما برا كان أو فاجر. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، أيضا خلف كذلك أبرار أئمة المسلمين وفجارهم، فكلهم الصلاة خلفهم. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفر بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يمطره جو جائر ولا عد عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود لكنه لماذا ضعيف لا يصح هذا الحديث، لماذا لا يصح؟ قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. لا بد أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بغضهم نفاق الذي يبغضهم، ومحبهم دين وإيمان. جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء عفوا يا إخواننا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هؤلاء هم الأنصار وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد ذكرهم في كتابه ومدح في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم لذلك نجد الروافض والخوارج، كل منهما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الروافض والخوارج. فالروافض قالوا كل الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، خصوها بماذا؟ في ثلاثة. وكذلك الخوارج اعتقدوا كفر كثير من الصحابة كعثمان، ودخلوا عليه وقتلوه، وقتله الأشرار لماذا؟ لاعتقادهم في هذا الأمر. فنحن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان كما يقول الطحاوي، وبغضهم كفر وعصيان. لكن محبتهم وبغض الصحابة على قسمين: إذا أبغض الصحابة فيما يقتضي من الطعن في ديانته وفي هذا الشرع فذاك كفر، لكن إذا استنقصه بشيء كأن وصفهم بعضهم بالجبر فذاك كبيرة من الكبائر وفسق، وصاحبه مردود الشهادة والرواية ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. مثلا وصف أحد الصحابة بأنه جبان، أو وصف بعض الصحابة بأنه في شكله تكلم عليه ازدراه، فهذا لا شك بأنه يعتبر من الموبقات التي تقع من الإنسان. لكن لو وصفه بما يقتضي فيه الطعن في دينه كما جاء في حديث عوف بن مالك رواه ابن حاتم في التفسير، وكذلك عبد الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك قام أحد وهو وديعة بن ثابت قال: ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسن وأسمن بطونا وأجبن عند اللقاء. قال العلماء بقوله أكذب ألسنة وهم نقلة الشريعة يقتضي هذا الطعن في الشريعة. فقال عمرو بن عوف: إنك منافق والله لا أخبرن صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فوصلت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت القرآن قد أنزل قبل أن أخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال عبد الله بن عمر: والله كأني بوديعة ثابت متعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنفسه والأحجار تنكب أقدامه وهو يقول: يا رسول الله والله ما قصدنا به إلا طريق الركب، نساير به الطريق فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، هذا قال العلماء لأنه اقتضى الاستنقاص في دين الله عز وجل. أما الآن نقول الروافض الذين بدأوا بأبي بكر وعمر ثم من تلاهم، فلا شك بأنهم من أكثر الناس، هؤلاء الروافض الذين طعن، بل بلغ بهم الطعن حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنده من مقالاتهم يقول حتى فرج النبي صلى الله عليه وسلم لابد من يدخل النار حتى يتطهر. لماذا؟ لأنه قال جامع به عائشة وحفصة وكلاهما من الأخبار، يعني قالوا صلى الله عليه وسلم استغفر الله بماذا مما يقول، حتى أولئك يقولون لابد من هذا الأمر. وعندهم الذي أشد من الشيطان ويسمونهم الأصنام والأوثان أبو بكر، من أول اعتقاداتهم لابد من أن تنبش قبورهم، هذا من اعتقادهم، يخرج إليه المهدي ويقوم بنبش تلك القبور ويحرقون أمام الناس انتقاما بماذا لهم في هذا الأمر. وكما قيل: لو أتيت إلى كل أمة وسألتها من أحب الناس إليكم لقالوا أصحاب الأنبياء، إلا الروافض يقول شر الناس هم أصحاب نبيهم في هذا الأمر. فقال: والترحم عليهم، لابد من أن نترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا يخوضوا فيما وقع بين الصحابة من الشجار والخلاف كما وقع بين معاوية وعلي، هذا لا يخوضون به. قال مالك: تلك حروب قد تطهرت منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فليبتعد عنها الإنسان، لماذا؟ لأن الذي يدخل فيها سيقع في الصحابة بالكلام وبالاستنقاء، كالصحابة بالاستنقاء، وكان فعله كل واحد منهم عن اجتهاد يغفر الله للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا، علي ومعاوية ومن كان معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله عز وجل أن يتقبل جميعا بمغفرته وبرحمته، وكانوا من الأفضلين، بل كما جاء في الحديث إخواننا: لم يكن ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الصحابة خير من عبادة، كما ينقل عن بعض السلف من عبادة ألف سنة من بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مد أحدهم أو نصيفة خير من إنفاق أحدنا كجبل أحد له، يعني ذاك إنفاق بعضهم، وهذا لشرف الصحب ولمن كان معه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا غل الذين آمنوا. وبهذه الآية كفر مالك كل من استنقص الصحابة وكفر رافضة. قال: الذين في قلوبهم يقولون الذين جاءوا بعدهم يقولون اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم في قلوبهم غل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هذا المد، لو أنفقت مثل أحد ذهب أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لما كان معهم الإيمان، لما كان معهم من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وبأنفسهم وبكل ما يملكون، فهم خيرة الأصحاب، خيرة الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات، لا بد من الترضي عنهم. وأما إخواننا الذين هم الروافض، وكما يذكر الطابسي في تاريخ تونس أنه قتل مرة واحدة من العلماء 4000 عالم أيام كانت الدولة العبيدية قبل أن تستقر في مصر، كانت في تونس وكانت في المغرب العربي، استقرت 62 سنة في المغرب العربي ثم استقرت في مصر 200 سنة، ثم استقرت في مصر بماذا 200 سنة. فيقول: قتل فيها 4000 عالم من العلماء بسبب أنهم كانوا يتربوا على الصحابة. هذا بسبب ماذا؟ أن الروافض كانوا لا يحبون لماذا؟ الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المبرعات من كل سوء. وقوله المبرعات من كل سوء هو ما برعهم الله عز وجل به في القرآن. فعندما وقع حادثة الإفك للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهمت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها وقعت في الزنا، وأول من قام بها هم المنافقون والخواء، والآن روافض هم أتباع وأهل النفاق في ذلك الوقت، مع أن الله عز وجل برعها في الكتاب: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم اكتسب بالإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا كفار. هذا الذي كان من حال المؤمنين كما جاء في مسند أحمد لما دخل أبو أيوب قال: يا أم أيوب ما بال الناس صاروا يقعون في غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا في أم المؤمنين عائشة بأنها فعلت كذا وكذا. قالت: يا أبا أيوب لو جاء الخبر عني أكنت مصدق ذلك فيه؟ قال: معاذ الله مصدق. قالت: والله لعائشة أفضل مني وأنزه مني وأتقى لله مني أن يصيبها، وهذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا الذي ينبغي، يظن المؤمن والمؤمن بماذا؟ بنفسه خيرا، فمبرأ. قال العلماء: فمر مع عائشة بشيء من هذا بعدما برأ الله عز وجل كفر وخرج عن الإسلام بالاتفاق، وهذا قد نقله ابن كثير الاتفاق وغيره من أهل العلم. وأما من رمى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في عدم الكفر، لكن يبقى الكفر فيه مع الله يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذا والخبيثات للخبيثين. والرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل عيب، لا يكون له إلا طيب، لا يكون له إلا طيب، وقد بريت كامل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. أفضلهم عائشة بنت خديجة بنت خويلد، وهي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، وهي أول من آمن به ونصره وأزره وقيل: ففي الفضل والمؤازرة والعلم فخديجة هي أفضل أزواجه. في العلم وفي نقل العلم فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولذلك لما جاءت أحد النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وهش في وجهه، فقالت: ما هذه العجوز التي تهش وتبش في وجهه؟ فقال: هذه من صاحبات خديجة. صلى الله عليه وسلم فزاد يحفظ الود الذي في القلب، زوجته قد ماتت. فغارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله قد أبدلك الله خير من تلك العجوز، ما لك ولا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما أبدل الله خيرا، لا والله ما أبدل الله خيرا منها، فقد أعطاني الله منها الولد وحرم من غيرها وقد ناصرتني وآزرتني بنفسها ومالها. فهذه خديجة أم المؤمنين فهي أفضل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدات نساء الجنة أربع، وذكر منهم خديجة بنت خويلد أربع، ومنهم خديجة بنت خويلد. قال: وعائشة الصديقة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بعد ما برأها الله عز وجل فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين، لأن أخت معاوية هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الذي نعتقده في معاوية، وإن وقع بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء فذاك الأمر وقع فيما بينه. نحن نترضى على الجميع ونستغفر للجميع وندعو الله عز وجل أن يرفع مقام الكل في هذا الأمر، فلا شك بأنه من بماذا الذين يقعون في هذا الأمر. وقد استغل هذا الأمر من الروافض وصاروا يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتضى، وهذا كله لا يجوز. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. نقف عند هذا المقدار يا أخواننا، 27 من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين صلى الله عليه وسلم. سمعنا على سؤال يا أخوانا فيها نفسها عائشة نعم. نسبة كبيرة الحديث منكر حكم عليه الأئمة بالنكار. يعني ليس كل حديث مشهور يكون حديث مقبول يعني. لكنه منكر، وهذا فيه أيضا طعن في أحد المبشرين في الجنة كيف يدخل حظه وهو من أوائل من يدخل الجنة، نصر الدين بماله وبنفسه وبكل ما يملك عبد الرحمن بن عوف، فكيف نقول بأنه يدخل حظا الجنة وغيره؟ لكنهم فسروها كان مقصد التفسير لكثرة ماله، يعني بأنه يكاد يخاف أنه يهلك، وآخر الأمر ما يدخل إلا كذا من كثرة المحاسبة حتى يدخل حظا. فنقول ذاك المال هو ما سيرفعه الله عز وجل به ويزيد الله عز وجل به في درجته في عليين، نسأل الله أن يوفق الجميع. لكن الحديث حكم عليه الأئمة بالوضع والنكارة. والله بالنسبة الخلافة فيكم خامس، يقول الشافعي بأن الخامس هو عمر بن عبد العزيز، وبعضهم مثل مقدس هنا يقول هو أحد الخلفاء، يذكر بماذا من الخلفاء في هذا الباب خلاف. نعم. الشيعة أخوة؟ لا، ليس أخوة الشيعة، الشيعة كفر أولئك عداوة، لا بد أن نظهر لهم العداوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، هذا الكتاب رد على الرافضة في 99. يقول منذ قامة الشيعة إلى وقته يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عنهم موقف واحد قابل النصرة، وكل ما وقع حرب بين الكفر والإسلام كان في صفوف الكفر ضد الإسلام. هذا الاتفاق يقول لا للإسلام نصر ولا للصليب كسر. ويقول ابن حزم شر ما ابتلى الله به الإسلام الرحمة، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو. هذا حديث مختلف فيه. طبعا هو حديث ظاهر في نظر الصحة رواه أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من الجنة، فظاهر في نظر الصحة ما فيش شيء كذا. لكن العلماء قالوا نكارة في المتن، نكارة في المتن، لماذا؟ لأنه قال قد وقع بيني وبين أبي خصومة وجيت من عندك، قالوا الصحابي لا يكذب، كيف يقع منه الكذب؟ هو أراد أن يوعي ثوريا، فهذا نقول مع أن الكلام محتمل يعني التضعيف فيه ليس في جسد بعض العلم المطبوع من عمر. اختلف العلماء في التصحيح وفي التضعيف. نعم. معاوية معاوية معاوية نعم وقال ما موقفه للإسلام عند رب العالمين؟ وقال الرجال بفتة بتاعت موقعة الجمل مع الدين علي. لا، موقعة الجمل ليس موقعة الجمل لم يكن فيها معاوية. لا ما قال كان أساس التحكيم. لا كان أساس التحكيم أنصار سيدنا علي وصار معاوية جميل قبل التحكيم كان عملوا معاوية إن هو ورث يزيد طيب الملك، أنشأ بعد ما كانت الخلافة في الانتخاب أصبحت الخلافة في التمويل. طيب. وكان يزيد أشار لخلق الله. طيب. وهو يعلم ذلك. أجيبك يعني. ها؟ أنا أجيبك يعني ولا كيف؟ نحن أظن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون أرفع منها. فنقول هو اجتهد في هذا الباب. اجتهد في هذا الباب وكان من أهل الاجتهاد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فله أجر. فهو اجتهد في تنصيب ابنه يزيد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، نقول يدور بين هذا وبين هذا. لكن نحن نقول يعلم جزما أنه من شرار الأمة ثم يضحى عن الأمة، هذا أمر ننزه عنه معاوية مهما كان. لو مو ممكن أنت تنزه عنه أنت، أنا أنزهك عنه ربما تعلم أنت صاحب سوء وتضحه، فكيف لا ننزه عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم من شخص يكون ظاهر الصلاح لما يصل منه ينقلب انقلاب آخر. أنت ماذا تعرف عن يزيد قبل توليه الخلافة وكيف كان؟ قبل توليه الملك كيف كان؟ لا يعرف عنه ولا ينقل عنه شيء من الأمور التي كان يفعلها بعد الخلافة ووصل بالخلافة. هذا نقول بالنسبة لمعاوية وتولية ذلك اجتهاد منه، وهذا ظننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما موقعة الجمل فهذه خرجت فيها أم المؤمنين قبل التحكيم، ليس بعد التحكيم، قبل التحكيم خرجت أم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر الذي أحد المبشرين بالجنة، اجتهدوا فأخطأوا في هذا الباب وأخطأت أم المؤمنين، وبعد ذلك ندمت عما وقع منهم كما ينقل العلماء هذا الباب أنها ندمت في هذا الباب. وبعد هذا طبعا توجه علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل إلى أهل الشام، وهذا الذي وقع فيها صحيح الحرب بين معاوية وبين علي عن اجتهاد في ماذا فيها بينهم. نحن كما نقلنا عن مالك يعني ما نريد أن نخوض في هذه المعركة، تلك حروب قد يعني قد نزه الله عنا سيوفها فلننزل عنها ألسنات بقدر ما نستطيع، لأن الخوض في هذا الباب لا شك أنه سيصل إلى شيء من الوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد مدحهم في كتابه بدون استثناء، بدون استثناء الصحابة كلهم في القرآن وفي السنة جاءوا بدون استثناء، فمن يقول باستثناء معاوية أو بغيره فيحتاج إلى أنه ينظر في أدلة أخرى تستثنين أولئك القوم لماذا من هؤلاء. فنقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كل يدخل في هذا الباب لما يقول الله عز وجل والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان، الكل يدخل في هذا الباب، فإخراجهم من هذا الباب يحتاج إلى هذا. فنحن اعتقادنا في معاوية وما قام به، وإن كنا نصوب عليه ما قام به في كثير من الأشياء، لكن نقول بأن هذا الفعل عن اجتهاد خرج منه، أخطأ في اجتهاده وأصاب فهو يدور بين الأجر وبين الأجرين، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرفع مقامه وأن ييسر الأمر في ذلك. ولكن له خطأ كثير، مش حد من كل أخطاء، لأنه ما خطأ وكثير خطأ كثير. نعم. وبعدين العبرة بالخواتيم، يعني هو سنة سنة لأنه جمع البيعة ليزيد، ويعرف أن يزيد لم يكن قريبا من مولاه، ويعرف يزيد تماما أنه لم يكن قريبا من مولاه، ما فيش إنسان منزع عن الخطأ. نعم هو الصحابة، الله ما قلنا هنا. أنا شكرا بنظر أنا كيف أنه وهو هذا المستوى والقدر الرفيع من القدس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بابنه وهو يعلم أنه ليس على علاقة بربه ومولاه. إحنا سمعنا العجب العجاب بالنسبة لمصنع يزيد أنه يرسل عشان يقتل الحسين وتوقع إليه رأسه، وكلام كلام أغرب من الخيال وتخشعر له الأبدان. الكلام ليس في يزيد، نحن الآن يزيد الكلام فيه شيء آخر. هو ابن من؟ من ولاه؟ ولو كان هو مهما كان أنا أتكلم، هو يتكلم عن معاوية، اجتهد معاوية في تولية يزيد. هل أنا أسألك سؤال، هل تظن في معاوية أنه ولا يزيد حتى يفعل هذه الأفعال؟ لا لا لا لا، لكنه اجتهد وأخطأ حسب تعبيرك أنت الآن تقول اجتهد وأخطأ. أيوة. فهو يدور بين الأجر والأجرين، هل أنت معي في هذا الكلام؟ أخطأ هو هذا شهر ربي هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لا أصلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم وترضى عن الجميع. الله.